بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، بين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع في أعظم المطالب وأجلها وفي أرفع المقاصد وأعظمها، توحيد الله جل وعلا الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي لأجله أرسل الله جل وعلا رسله الكرام وأنزل كتبه العظام، ولأجله خلق الله سبحانه وتعالى الجنة ثوابا أعده لعباده الموحدين وأوليائه المقربين، وأوجد النار عقابا لمن أعرض وصد عن سواء السبيل. بين أيدينا رسالة قيمة في هذا الباب، التوحيد، لمؤلفها سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد، المتوفى عام 42,000 للهجرة، رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين. كتبها رحمه الله تعالى رسالة مختصرة ونبذة يسيرة في هذا الباب العظيم، وهي مع اختصارها ووجازتها حوت خيرا عظيما في هذا الباب الذي هو أجل الأمور وأعظمها. ونقرأ في هذه الرسالة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رسالته في التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق العباد لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سبيله ودعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذه نبذة يسيرة تبين للمسلم العقيدة السلفية النقية عن كل ما يشوبها من خرافة وبدعة. عقيدة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من محقق العلماء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، هذه المقدمة أو الاستهلالة لهذه الرسالة يبين فيها رحمه الله تعالى غرضه من تأليفه لهذه الرسالة. وفي هذا الاستهلال نبه رحمه الله تعالى على أمور عديدة تتعلق بالمقاصد التي لأجلها ألفت هذه الرسالة. فذكر أولا رحمه الله تعالى أنها نبذة، أي ليست كتابا موسعا ولا مؤلفا مطولا، وإنما هي نبذة يسيرة مختصرة. راعى فيها رحمه الله تعالى الاختصار والإيجاز، ثم بين رحمه الله تعالى أن مقصود هذه الرسالة التعريف بالعقيدة، عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة القائمة على الدليل، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة شرف الله بها أهل السنة، تميزوا بها عن كل الطوائف، وهي أن دينهم وعقيدتهم قائمة على الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عامة كتب أهل السنة ترى فيها هذه السمة ظاهرة واضحة، يقول قائلهم نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالدين عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا منهم بأن الدين لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين لله جل وعلا، الدين لله عز وجل، يشرع ما يشاء ويأذن بما يشاء ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن العقائد على أنواعها الموجودة بين الناس لا تخرج عن قسمين، إما عقيدة نازلة. ما معنى نازلة؟ أي من الله بوحي، نزل بها وحي من رب العالمين، فهذه وحدها هي العقيدة الصحيحة، هذه وحدها هي العقيدة الصحيحة التي نزل بها وحي من الله جل وعلا. ولهذا كان من مسلك الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في رد باطل المبطلين وانحراف المنحرفين يردون عليهم بهذا الأصل. قال موسى قال يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يكفي في رد باطل المبطل أن يبين أن باطله ما نزل به سلطان من الله. وعلامة السلطان علامة البرهان أن يقول المستدل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رأيت الرجل معظما لكتاب الله معظما لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إذا استدل قال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه أمارة خيرية وهداية وصلاح واستقامة. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن استمسك بالكتاب والسنة هدي إلى صراط مستقيم. أيضا نبه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه النبذة إلى أمر عظيم يتعلق بعقيدة السلف الصالح رحمهم الله ألا وهو صفاء عقيدتهم ونقاؤها. وهذه سمة عظيمة صفاء عقيدتهم ونقاؤها فهي عقيدة صافية ونقية وصفاؤها من صفاء منبعها صفاؤها من صفاء منبعها منبعها الكتاب والسنة. فهذا الصفاء الذي في عقيدتهم من صفاء المنبع. ومن ورد في شربه ونهله العين العذبة وجد الموارد غير العين العذبة الصافية كدرة، وهذا لا يبصره الكدر الذي في المنابع إلا من عرف الصفاء وعرف النقاء الذي تميزت به هذه العقيدة. قال رحمه الله العقيدة السلفية النقية العقيدة السلفية النقية عن كل ما يشوبها من خرافة وبدعة عن كل ما يشوبها من خرافة وبدعة. فعقيدة السلف رحمهم الله تعالى بعيدة عن هذه الشوائب بعيدة عن هذه الشوائب بعيدة عن هذه الأمور التي تلوث دين المرء التي تلوث لأن الخرافة تلوث دين صاحبها. أيضا نبه على أمر مهم في هذه الاستهلالة وهذا التقديم ألا وهو الارتباط بالسلف الصالح. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنبه رحمه الله تعالى على أهمية هذا الارتباط بالسلف الصالح. وعندما يقال السلف الصالح يراد بهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، كما في الآية الكريمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، والذين اتبعهم بإحسان. وكلما كان المرء على الأثر، أثر السلف وطريقتهم، كان إلى الخير أقرب وعن الشر أبعد، كان إلى الخير أقرب وعن الشر أبعد. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يحب السلف، أن يحب السلف، أن يحب الصحابة، وأن يحب التابعين بإحسان، وأن يعرف قدرهم وفضلهم وإمامتهم ومكانتهم وعلي منزلتهم، وأن يجاهد نفسه على التحلي بما كانوا عليه من صفاء عقيدة وحسن عمل وجمال سلوك وطيب خلق. ولهذا ليس الانتساب للسلف مجرد قول يقوله المرء، وإنما هو حقيقة تقوم في العبد ليكون فعلا متأسيا بهم، مقتفيا آثارهم، سالكا مسلكهم، متبعا منهجهم. أيضا نبه رحمه الله تعالى في هذا الاستهلال إلى مكانة الأئمة والعلماء الراسخين المحققين الذين لهم قدم صدق في الأمة، نصرة للدين وبيانا للمعتقد وردا على المبطلين. ولهذا قال رحمه الله: ومن بعدهم من محقق العلماء، ومن بعدهم من محقق العلماء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ولهذا أكرم الله سبحانه وتعالى الأمة بعلماء وأئمة كان لهم يد طولة في العلم وقدم راسخة فيه، ولهم عناية عظيمة بالتحقيق والتدقيق والضبط، ولهم جهد كبير في النصح للعباد ونشر الخير. فهؤلاء أيضا ينبغي على طالب العلم أن يعرفهم وأن يعنى بكتبهم ومصنفاتهم التي خدموا فيها دين الله ونصروا فيها دين الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الاستهلال الذي بدأ به رحمه الله تعالى أراد أن ينبه به إلى الغرض من هذا المصنف والمقصد من هذه الرسالة والنهج الذي قامت عليه، الذي هو نهج أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أن التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة ثلاثة أقسام. اعلم، هذه يؤتى بها للتنبيه بين يدي الأمور العظيمة التي تستدعي انتباه المتلقي. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة لما يؤتى بها بين يدي المطالب العظيمة تهيئ النفس لسماع ما يلقى ويبين من العلم والخير. قال: اعلم أن التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة ثلاثة أقسام. التوحيد، هذه اللفظة هي مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل دال على الإفراد. توحيد الله عز وجل إفراده سبحانه وتعالى عن الند والشريك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ هذا التوحيد الواحد، أي المتوحد سبحانه وتعالى المتفرد بالجلال والكمال والعظمة، الذي يجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالتوحيد أصل يدل على الإفراد، إفراد الله بماذا؟ بهذه الأمور الثلاثة. ولهذا دين الله الإسلام سمي توحيدا، لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، في هذه الثلاث. وهذه الثلاث هي أركان يقوم عليها الإيمان بالله، أركان يقوم عليها الإيمان بوحدانية الله: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته. قال: دل عليها القرآن والسنة، لأن هذه الأقسام الثلاثة أخذها أهل العلم بالاستقراء التام والتتبع لكلام الله وكلام رسوله، بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والاستقراء له شأنه. الآن لما يقال الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل واسم وحرف، ثلاثة. من أين قالوا هذه؟ استقراء. لو تتبعهم وتبحث عن قسم رابع ما تجد. ثلاثة أقسام. استقراء حجة إذا كان تاما منضبطا. ولهذا أئمة السنة باستقرائهم وتتبعهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وجدوا أن توحيد الله يقوم على هذه الأركان الثلاثة. اقرأها في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الثلاثة الأنواع. وقرأها في خاتمة الكتاب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه هي. ولهذا تجد آيات في القرآن تجمعها، وآيات كثيرة تفصلها وتفصل ما يتعلق بها، مثل ما سيأتي في كلام الشيخ وتقريره رحمه الله تعالى. قال اعلم أن التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هذا توحيد علمي، توحيد معرفة وإثبات، ويعني توحيد الربوبية إثبات ربوبية الله، إثبات ربوبية الله، تفرد الله جل وعلا بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وتدبير، إفراده سبحانه وتعالى بذلك. وتوحيد الألوهية هو إفراده بالعبادة، هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلولها، هو مدلولها أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص له جل وعلا الدين، وأن لا يجعل معه الشركاء. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا معنى ما تقدم، أن السلف هذه طريقتهم، لا يتجاوزون القرآن والحديث، عقيدتهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في بيان توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية فقد اعترف به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. ومجرد الاعتراف بهذا لا يكون به الإنسان مسلما. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، أي أفلا تفردونه بالعبادة وتتركون عبادة ما سواه. فقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أإله مع الله فسيقولون الله. وقوله: أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها، كقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، الآية. وقوله: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. وقوله: ومن يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فالملك كله العلوي والسفلي، وما فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه. فسيقولون الله، أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل: أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. فكثيرا ما يحتج سبحانه وتعالى على المشركين بما اعترفوا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وتوحيد الربوبية قد فطرت على قبوله والاعتراف به قلوب بني آدم، فلم ينكره إلا شذاذ قليلون من بني آدم. ففرعون القائل: أنا ربكم الأعلى، والقائل: ما علمت لكم من إله غيري، معترف في نفس الأمر بوجود الخالق الموجد لهذا العالم، كما حكى الله عنه في قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفيما حكى الله عن نبيه موسى عليه السلام في قوله لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذا الفصل الأول من فصول هذه الرسالة في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما تقدم هو توحيد علمي، توحيد معرفة وإثبات، لأن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله نوعان: علمي وعملي، علمي وعملي، وكل منهما مقصود للخلق. فالله خلقنا للعلم والعمل، قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لأي شيء لتعلموا. خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية تدل على أن مقصود الخلق العلم والمعرفة بالله الخالق الرب العظيم، المعرفة بعظمته وجلاله وكماله وكبريائه وربوبيته وتصريفه لهذا الكون وتدبيره للخلق جل في علاه. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا يتعلق بالتوحيد العلمي. وقال جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا خلق ليعبدوا، وهناك ماذا؟ خلق ليعلموا. إذن مقصود الخلق أمران: العلم والعمل، العلم بالله سبحانه وتعالى بربوبيته بعظمته بأسمائه وصفاته، والعمل أي بالتوحيد، لأن قوله إلا ليعبدون أي ليوحدون، والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. العبادة عبادة الله لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن التوحيد الذي خلقنا لله جل وعلا لأجله نوعان، علمي وعملي. العلمي يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هما توحيد معرفة وإثبات، توحيد معرفة وإثبات. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية. ولهذا فإن لازم الإيمان بالتوحيد العلمي العمل بما يقتضيه، العمل بما يقتضيه، لأن من لازم المعرفة بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق أن يفرد بالعبادة ولا يجعل معه الشركاء. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، الخطاب هنا لمن؟ للمشرك المندد. أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله. ولهذا يقول الشيخ هنا: أما توحيد الربوبية فقد اعترف به المشركون، أما توحيد الربوبية فقد اعترف به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى اعترف به المشركون؟ أي أنهم إذا سئل الواحد منهم: من خلقك؟ من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي ينزل الغيث؟ من الذي يدبر الأمر؟ ما يقولون الأصنام، ما يقولون ذلك، بل يعتقدون في الأصنام أنها مملوكة، مملوكة لله وأنها لا تملك، هذه عقيدتهم فيها. ولهذا كانوا يحجون ويلبون، كما جاء في صحيح مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم وهم يلبون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. فإذا وصلوا إلى هذا القدر قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد لا تزيدوا عليه، يكفي. فكانوا يزيدون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، هكذا يقولون في تلبية، إلا شريكا هو لك تملكه، يعني هو مملوك لك، وما ملك لا يملك شيئا. فإذا قيل لهم: عجبا لحالكم، لما إذا تدعون هذه وأنتم تقرون أنها لا تملك ولا تدبر وليس بيدها عطاء ولا منع، لما؟ يقولون كما في أوائل سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال جل وعلا في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم لماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاء، شفعاؤنا عند الله، لأجل هذا نحن نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. اتخذوهم وسائط، وسائط بينهم وبين الله، بزعمهم يقربونهم من الله زلفى، أي مكانه ومنزله. قال رحمه الله: أما توحيد الربوبية فقد اعترف به المشركون، اعترف به المشركون، أي يقرون بذلك. في القرآن الكريم أربع آيات كلها مبدوءة بقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أربع آيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وفي كلها سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم يقولون الله، في كلها يخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يقولون الله، أي الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، تفرد في خلقها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولون خلقهن العزيز العليم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم له، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلق، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا: ولئن سألتم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، هذا معنى قوله فقد اعترف به المشركون، اعترف به المشركون. لكن هذا الاعتراف والإيمان بربوبية الله هذا لا يدخلهم في الدين ولا يكون من بهم الموحدين. انظر قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى يؤمن أكثرهم بالله؟ أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة، يعترفون بأنه الرب ويدخلون معه غيره في العبادة. مر معنا الآية التي في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. قال: اعترف به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام، يعني هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، لأن التوحيد العملي الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له أبوه ولم يقبلوه، أبوه ولم يقبلوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وقال جل وعلا عنهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يمدحون نفسهم بالصبر على الشرك، يمدحون نفسهم بالصبر على الشرك، يقول لولا هذا الصبر العظيم الذي عندنا لا تركنا الآلهة، لكن كان عندنا صبر عظيم. يمدحون أنفسهم به، صبر على ماذا؟ على الشرك. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن عندنا هذا الصبر العظيم وإلا كنا تركنا هذه الآلهة. انظر إلى أي مستوى وصلت إليه عقول هؤلاء. ما بعد هذا الانحطاط في العقل انحطاط، ولا بعد هذا السفول سفول. يعرفون أن الذي أوجدهم وخلقهم ويرزقهم ويدبر أمورهم، يعرفون أنه رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له، ومع ذلك يتخذون معه الأنداد التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. قال: فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. هذا كله يقر به المشرك، والشواهد على ذلك والدلائل على ذلك كثيرة في القرآن. أن المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بذلك، كثيرة في كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ومجرد الاعتراف بهذا لا يكون به الإنسان مسلما، لا يكون به الإنسان مسلما. ومرت معنا الآية: هما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ليسوا مسلمين إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله ما معناها؟ قال أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تفسيرها: بالله أي ربا خالقا رازقا. إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة. هذا الإقرار بربوبية الله تفرده وأنه وحده الملك المدبر لا شريك له سبحانه وتعالى، هذا لا يكون به الإنسان مسلما، لا يكون به الإنسان مسلما حتى يأتي بلازمه وإفراد الله بالعبادة. اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، إذا أتى بلازمه أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كان مسلما. ولهذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هو الاستسلام لله بالتوحيد. ومن لم يستسلم فهو مستكبر، ومن استسلم لله وغيره فهو مشرك. والتوحيد هو استسلام لله وحده، استسلام لله وحده، استسلام لله بالتوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: قل أيها النبي لهؤلاء المشركين عبدة الأوثان، من يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء بنزول الغيث، والأرض ما تخرجه الأرض من بركاتها والنبات. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ سمعك أيها العبد وبصرك، هذا منة الله عليك، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون، هذا منة الله، ولو شاء أخذه ولو شاء عطله سبحانه وتعالى. أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر يتصرف في هذا الكون رفعا وخفضا، عطاء ومنعا، قبضا وبسطا؟ من؟ فسيقولون الله. فسيقولون الله، ما يقولون الأوثان المتخذة، يقولون الله، الله هو الذي تفرد بذلك سبحانه وتعالى. فسيقولون الله: قل لهم أيها النبي أفلا تتقون، تعرفون أن الله هو وحده الذي خلقكم ثم تسوون به ماذا؟ حجرا من الأحجار، أو شجرة من الأشجار، أو أيا كان من الأوثان المتخذة؟ أفلا تتقون، أي ألا تتقون الله بترك هذا الشرك؟ أفلا تتقون الله فتوحدونه وتخلصون له الدين وأنتم تقرون أنه وحده الذي يرزق، وحده الذي يملك، وحده الذي يدبر؟ لاحظ الآية: من يرزق، يملك، يخرج، يدبر، كل هذه يقولون الله، كلها يقولون الله، كل هذه يؤمنون بتفرد الله سبحانه وتعالى بها، وأنه ليس له شريك فيها، وأن هذه الأوثان المتخذة عندهم لا، ليس لها من ذلك شيء. قال: أفلا تتقون، أي أفلا تفردونه بالعبادة وتتركون عبادة ما سواه؟ ثم شرع الشيخ بتفسير ملخص لهذه الآية الكريمة، فقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء، أي من الذي ينزل من السماء المطر؟ من الذي ينزل من السماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته، فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا؟ هل لله شريك؟ هل مع الله شريك في ذلك؟ أإله مع الله؟ فسيقولون: لا، ليس مع الله شريك. وقوله: أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال جل وعلا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وختم على قلوبكم. فهذا السمع هذه القوة السامعة وهذا البصر القوة الباصرة هي عطاء الله ومنته سبحانه وتعالى. هو الذي جعل للعبد السمع وجعل له البصر وجعل له الفؤاد. وقوله جل وعلا ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي بقدرته سبحانه وتعالى العظيمة ومنته جل في علاه. قال وقوله ومن يدبر الأمر أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن. هذا يسمى التقدير اليومي كل يوم هو في شأن لأن التقدير أنواع تقدير يومي تقدير سنوي تقدير عمري تقدير العام الذي في اللوحة المحفوظ. هذا التقدير اليومي كل يوم هو في شأن يحيي ويميت يعز ويذل يخفض ويرفع يعطي ويمنع يقبض ويبسط كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيدون له فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه لعلها إليه خاضعون إليه أو خاضعون له. اليوم استمعنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فقيرون إليه عبيد له خاضعون له. قال الملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد له خاضعون له. عبيد عبودية الخلق لله نوعان عبودية لربوبيته وعبودية لألوهيته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الخلق كلهم عبيد لله. هذه عبودية لربوبية الله أي أنهم جميعا طوعا تدبيره وتسخيره يحكم فيهم بما يشاء ويقضي فيهم سبحانه وتعالى بما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. عبودية لألوهيته وعباد الرحمن هذه عبودية لألوهيته عباد الرحمن أي من يعبدون الله يخلصون له الدين يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة. قوله فقيرون إليه عبيد له عبيد له هذه العبودية العامة خاضعون له. فسيقولون الله لما يسألون من يرزق من يملك من يخرج من يدبر سيقولون الله أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل لهم أيها النبي أفلا تتقون أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. فكثيرا ما يحتج سبحانه وتعالى على المشركين بما اعترفوا به من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم أورد هذه الآيات من سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أين تذهب عقولكم؟ تعرفون هذه الحقائق الواضحة البينة الظاهرة ثم تعبدون صنما وتلجأون إلى حجر وتذلون لتراب أنى تسحرون أين عقولكم؟ أين ألبابكم؟ لكن كما أخبر الله لهم عقول لا لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها. قال رحمه الله: وتوحيد الربوبية قد فطرت على قبوله والاعتراف به قلوب بني آدم قلوب بني آدم فلم ينكره إلا شداد قليلون إلا شداد قليلون من بني آدم. قال: ففرعون القائل أنا ربكم الأعلى، والقائل ما علمت لكم من إله غيري، والقائل وما رب العالمين. يقول الشيخ معترف، هذا فرعون معترف في نفس الأمر بوجود الخالق الموجد لهذا العالم، معترف بذلك، وهذا دل عليه القرآن في سياق الآيات التي تتعلق بفرعون. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. وفي أواخر سورة الإسراء يقول الله جل وعلا فيما ذكره عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون، قال: لقد علمت، يعني يا فرعون علمت. موسى عليه السلام يقول لفرعون: لقد علمت، يعني في قراءة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، تعلم ذلك. فمن يجحد الربوبية وهم شذاذ، الغالب يجحدها مكابرة. ولهذا سبحان الله يذكرون عن بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل، الذين ينكرون وجود الله عز وجل إذا جاءتهم الشدة العظيمة المهلكة يذهب عن قلوبهم هذا الإنكار وينادون الله، مثل ما ذكر الله عن حال المشركين. قال ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ضل من يذهب عن عقولهم، يعني وقت الشدة يذهب. ضل من تدعون يعني يذهب عن عقولهم ألا هذه الأشياء، ثم يخرج الكامل في القلب المشار إليه في قوله واستيقنتها أنفسهم، هذا الكامل في القلب يظهر في الشدائد والملمات، في الشدائد والملمات. نعم، نكتفي بهذا ونكمل ما تيسر من هذا الكتاب في مجلس الغد إن شاء الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.